أهلك يا ربنا العدو الساحر أهلك يا ربنا العدو الساحر أهلك يا ربنا العدو الساحر أهلك يا ربنا العدو الحاسد عسى ربكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فينظر كيف تعملون عسى ربكم أن يهلك عدوكم الله مهلكهم أو معذبهم الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أو معذبهم عذابا شديدا عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين وكل كانوا ظالمين وكل كانوا ظالمين الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا عسى الله أن يهلك عدوكم عسى الله أن يهلك عدوكم عسى الله أن يهلك عدوكم عسى الله أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض عسى الله أن يهلك عدوكم عسى الله أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فلا إن نصر الله قريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا عسى ربكم أن يهلك عدوكم أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لآيات لأولي النهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأولي النهى لآيات لأولي النهى ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وأهلكنا المسرفين وأهلكنا المسرفين وأهلكنا المسرفين وأهلكنا المسرفين وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون فكأين من قرية أهلكناها أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها أهلكناها وهي ظالمة أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوه فأهلكناهم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الواردين وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون إلا وأهلها ظالمون إلا وأهلها ظالمون إلا وأهلها ظالمون ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين إن أهلها كانوا ظالمين إن أهلها كانوا ظالمين عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون كأنهم يوم يرون ما يوعدون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

أهلك يا ربنا المسلسلين، أهلك يا ربنا المقيدين، أهلك يا ربنا الساحرين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، أهلك يا ربنا الساحرين، أهلك يا ربنا الساحرين الساخرين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، أهلك يا ربنا الأعداء الألداء، فأهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا سحرة الإنس والجان، أهلك يا ربنا الشياطين، أهلك يا ربنا أرواحا خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية، أهلك يا ربنا الخبثاء، أهلك يا ربنا الأعداء، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا ساحرا ساحرا عظيما، اللهم أهلك يا ربنا ساحرا عليما، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الأنساب والأرحام من الأنساب والأرحام، اللهم أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا الكفرة، أهلك يا ربنا الظلمة، أهلك يا ربنا الطغاة المعتدين يا رب العالمين، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا الحسدة، أهلك يا ربنا البغاة المعتدين، اللهم أهلك يا ربنا الظالمين، أهلك يا ربنا الظالمين، أهلك يا ربنا الظالمين، أهلك يا ربنا البغاة المعتدين، الله أكبر، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة والسحرة، أهلك يا ربنا السحرة والسحرة، أهلك يا ربنا السحرة والسحرة، أهلك يا ربنا السحرة والسحرة، أهلك يا ربنا السحرة والسحرة، أهلك يا ربنا السحرة والسحرة، دمر يا ربنا السحرة والسحرة، دمر يا ربنا السحرة والسحرة، دمر يا ربنا السحرة والسحرة، أهلك يا ربنا السحرة والسحرة، أهلك يا ربنا السحرة والسحرة، الله أكبر، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أهلك يا ربنا الساحر، أهلك يا ربنا الساحرة، أهلك يا ربنا الخائنة والخائنة، أهلك يا ربنا الخائنة والخائنة، أهلك يا ربنا الماكرة والماكرة، أهلك يا ربنا الماكرة والماكرة، أهلك يا ربنا الماكرة والماكرة، أهلك يا ربنا الخائنة والخائنة، أهلك يا ربنا الخائنة والخائنة، أهلك يا ربنا ملوك الجن الظالمين، أهلك يا ربنا ملوك الجن الظالمين، أهلك يا ربنا ملوك الجن السالبين الظالمين السارقين، الحاسدين الحاقدين البغاة المعتدين، أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا السحر والساحر والحسد والحاسد والعقد والعاقد يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا السحر والساحر، أهلك يا ربنا السحر والساحر، أهلك يا ربنا السحر والساحر، أهلك يا ربنا من سكن الراسب، أهلك يا ربنا من سكن الراسب، أهلك يا ربنا من غم على العقل، أهلك يا ربنا من غم على العقل، أهلك يا ربنا من ضرب على الأذنين، أهلك يا ربنا من ضرب على الأذنين لكي لا يسمع الرقية والقرآن والأذان، يا ربنا يا ربنا يا رحيم يا من، اللهم أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا من سكن الرأس، أهلك يا ربنا من سكن الرأس، أهلك يا ربنا من سكن الرأس، أهلك يا ربنا من سكن الرأس، أهلك يا ربنا من سكن الرأس، أهلك يا ربنا من سكن القلب والصدر، أهلك يا ربنا من سكن الوجه، أهلك يا ربنا من سكن الوجه، أهلك يا ربنا من سكن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة، أهلك يا ربنا من سكن القفا والظهر، أهلك يا ربنا من سكن القفا والظهر، أهلك يا ربنا من سكن القفا والظهر، أهلك يا ربنا من سكن القفا والظهر، أهلك يا ربنا من سكن الأعصاب، أهلك يا ربنا من سكن العصب، أهلك يا ربنا من سكن العصب، أهلك يا ربنا من سكن العصب، أهلك يا ربنا من سكن العضل، أهلك يا ربنا من سكن العظم والعضل، أهلك يا ربنا من سكن العظم والعضل، أهلك يا ربنا من سكن العصب، أهلك يا ربنا من سكن من سكن الغضاريف والمفاصل، أهلك يا ربنا أهلك، أهلك يا ربنا العاقد والعاشق، أهلك يا ربنا العاقد والعاشق، أهلك يا ربنا الظالم، أهلك يا ربنا من ظلم وطغى وبغى وتجبر، أهلك يا ربنا جبارا عنيدا، أهلك يا ربنا جبارا عنيدا، وخاب كل جبار عنيد، اهلك يا ربنا جبارا عنيدا، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا ماردا، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا ماردا ملعونا، اهلك يا اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا ساحرا عظيما، اهلك يا ربنا سحرا عظيما، كل شيء هالك الا وجهه يا ربنا يا ربنا، اللهم اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا الساحرة والساحرة، اهلك يا ربنا السحرة، اهلك يا ربنا السحرة، اهلك يا ربنا جنودهم، اهلك يا ربنا عدتهم وعتادهم. الله اكبر. اهلك يا ربنا السحرة، اهلك يا ربنا الحسدة، اهلك يا ربنا الحقدة، اهلك يا ربنا العقدة، اهلك يا ربنا العقدة، اهلك يا ربنا العشقة، اهلك يا ربنا الظالمة، اهلك يا ربنا البغاة، اهلك يا ربنا المعتدين، اهلك يا ربنا الظالمين. الله اكبر. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا الظالم، اهلك يا ربنا الفاجر، اهلك يا ربنا الخسيس الدنيء، اهلك يا ربنا الفاجر، اهلك يا ربنا الساحر، اهلك يا ربنا الساخر. اللهم اهلك يا ربنا الظالم، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اهلك يا ربنا الظالم، اهلك يا ربنا الظالمة، اهلك يا ربنا الظالمة، اهلك يا ربنا الحسدة، اهلك يا ربنا السحرة. الله اكبر. اهلك يا ربنا الأعداء، اهلك يا ربنا الأعداء، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تهلك الساحر، الآن يا ربنا تهلك الساخر، الآن يا ربنا تهلك الساخر، الساحر الساخر، الساحر الساخر، الطامع الطاغي، الطامع الطاغي، الباغي المعتدي عليك به يا ربنا. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اللهم اهلك يا ربنا الظالم، اهلك يا ربنا الطاغي، اهلك يا ربنا الباغي، اهلك يا ربنا المعتدي. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا هلاك، هلاك للساحر يا ربنا، هلاك للساحرة يا ربنا، من الأقارب من الأقارب، ومن الجيران ومن الجيران، ومن المعارف يا ربنا. هلاك للساحر والحاسد، هلاك للساحر والحاسد، هلاك يا ربنا للطامع، هلاك يا ربنا للظالم، هلاك يا ربنا للباغي المعتدي، المعتدي علينا من الإنس والجن، من الإنس والجن. اللهم هلاكا له يا ربنا، هلاكا يا ربنا لمن سكن القلب، هلاكا يا ربنا لمن سكن القلب، هلاكا يا ربنا لمن سكن الغداد، هلاكا يا ربنا لمن سكن الغداد، هلاكا يا ربنا لمن سكن الغداد، هلاكا يا ربنا، هلاكا يا ربنا للظالم. اللهم هلاكا للظالم يا ربنا، اللهم هلاكا يا ربنا، هلاكا للباغي المعتدي يا ربنا يا ربنا. اللهم هلاكا لملوك الجن الظالمين الباغين المعتدين يا ربنا. هلاكا يا ربنا لساحر، لملك ساحر، لملك ساحر سالب عليك به يا ربنا. هلاكا له يا ربنا، هلاكا له ولمن قيضه علينا، هلاكا له ولمن أرسله علينا، هلاكا له يا ربنا ولجنوده وأتباعه يا ربنا الذين ظلموا وطغوا وبغوا واعتدوا. اللهم أنت مولانا ولا مولى للسحرة يا ربنا. اللهم هلاكا للظلمة، هلاكا يا ربنا للبغاة المعتدين. اللهم هلاكا للظالمين يا ربنا، اللهم هلاكا للظالمين يا ربنا، اللهم هلاكا للظالمين يا ربنا. عسى ربكم أن يهلك عدوكم. يا ربنا يا ربنا، اللهم هلاكا يا ربنا لمن سكن الرأس، لمن سكن الرأس على المخ والمخيخ وعلى مدى وعلى المدارك وعلى الذهن وعلى الأفكار وعلى الأفكار وعلى الأفكار. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وسبب السهاد وعدم وعدم الرقاد عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به على الأعصاب، عليك به يا ربنا على الذهن، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا مع ساحر عليم أليس به يا ربنا ساحرا عليما أليس به يا ربنا عاشقا مشتهيا أليس به يا ربنا أليس به وبعدته وعتاده اللهم دمره يا ربنا أهلكه يا ربنا أهلكه يا ربنا أهلكه وأهلكه عدته وعتاده الله اهلك يا ربنا الساحر اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا شيطان العيد اهلك يا ربنا النفس الخبيثة اهلك يا ربنا النفس الخبيثة اهلك يا ربنا النفس الخبيثة اهلك يا ربنا النفس الخبيثة الله اكبر اهلك يا ربنا النفس الخبيثة اهلك يا ربنا النفس الخبيثة اهلك يا ربنا اهلك يا ربنا ودمر يا ربنا الساحر وعدته وحساده وعقده يا ربنا وخيوطه وسلاسله يا ربنا وصلبانه يا ربنا ونجماته الله اكبر اهلك يا ربنا السعرة اهلك يا ربنا الحسدة اهلك يا ربنا الظلمة اهلك يا ربنا الطغاة اهلك يا ربنا الملحدين اهلك يا ربنا الكافرين اهلك يا ربنا من يريد هلاكنا من يريد دمارنا اهلك يا ربنا من أرسل علينا بظلم بظلم وسوء ومكر وكيد وغلبة علينا اللهم اهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا عسى ربكم أن يهلك عدوكم يا ربنا يا ربنا عليك بالعدو الماكر عليك بالعدو الساحر عليك به يا ربنا عليك بمن سكن القلب عليك بمن سكن البطن البطن البطن البطن البطن عليك به يا ربنا عليك بمن سكن رحمها عليك به يا ربنا اهلك يا ربنا اهلك من سكن البطن اهلك يا ربنا من سكن البطن اهلك يا ربنا واهلك عدته وعتاده اهلك يا ربنا من سكن رحمها اهلك يا ربنا من سكن الفرج اهلك يا ربنا من سكن الفرج اهلك يا ربنا من سكن المسارف اهلك يا ربنا من سكن البطن البطن البطن والامعاء والامعاء والامعاء والامعاء والامعاء والجوف والجوف والاحشاء والاحشاء والاحشاء عليك به يا ربنا اهلك يا ربنا من سكن الجسد وأسرع العقل والنفسية وأسرع العقل والنفسية أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا ساحرا عسى ربكم أن يهلك عدوكم يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا العدو الماكر أهلك يا ربنا الظالم أهلك يا ربنا الخسيس الدنيء أهلك يا ربنا العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق أهلك يا ربنا الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد اللهم أهلكوا يا ربنا أهلكوا يا ربنا أهلكوا يا ربنا أهلكوا يا ربنا إنسا وجنا اللهم أهلكوا يا ربنا أهلك يا ربنا فاجرة أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك من سكن البطن البطن البطن البطن البطن أهلك يا ربنا من سكن الغدد من سكن الغدد فعبد فيها فعبد فيها اللهم اهلكوا يا ربنا اهلك يا ربنا من سكن الغدد الغدد الغدد اهلك يا ربنا من سكن الوجه الوجه الوجه والشعر والشعر والعقل والذهن والمخ والمخ والمخيخة والمخيخة اللهم اهلك يا ربنا من سكن العصب اللهم اهلكوا يا ربنا اهلك يا ربنا من كان على العصبية والغضب والغضب والغضب والوسوسة والوسوسة والقلق والقلق والأرق والأرق والأرق اهلكوا يا ربنا اهلكوا يا ربنا اهلك يا ربنا من سكن الدم من سكن الدم اهلك يا ربنا من سكن الدم من سكن الدم عفريتا عفريتا عفريتا وما مارد اللئيم أهلك به يا ربنا أهلك به يا ربنا أهلك يا ربنا من سكن الدم أهلك يا ربنا من سكن الدم أهلك يا ربنا من سكن الدم أهلك يا ربنا من سكن العظم أهلك يا ربنا من سكن العظم أهلك يا ربنا من له حجوب أهلك يا ربنا من له حجوب أهلك يا ربنا من له حواجز أهلك يا ربنا من له حجوب أهلك يا ربنا من له موانع أهلك يا ربنا أهلك أهلك يا ربنا وصندوق أهلك يا ربنا وعقدة أهلك يا ربنا وسلاسل أهلك يا ربنا وعقدة أهلك يا ربنا وما جمد أهلك يا يا ربنا وما جمد، اهلكوا يا ربنا وما سلسل، اهلكوا يا ربنا وما جمد، اهلكوا يا ربنا وما جمع، اهلكوا يا ربنا وما جمع، اهلكوا يا ربنا واهل الكتب، اهلكوا يا ربنا واهل الكتب، اهلكوا يا ربنا واهل الطلاسم، اهلكوا يا ربنا واهل الطلاسم، اهلكوا يا ربنا واهلك، واهلك يا ربنا، واهلك عصيه وخواتمه، اهلكوا يا ربنا واهلك عصيه وخواتمه، اهلكوا يا ربنا واهلك حباله وقيوطه، اهلكوا يا ربنا واهلك، واهلك من معه ومن معه أيده وآزره وساعده ونصره. الله أكبر. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، اهلك يا ربنا العدو، اهلك يا ربنا الظالم، اهلك يا ربنا الظالم من الإنس والجان، يا ربنا يا ربنا من كان وراءنا أو أمامنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة، اهلكوا يا ربنا، اهلكوا يا ربنا، نجنا من شره، نجنا من ضره، نجنا من غلبته، اهلكوا يا ربنا إنسا وجنا شيطانا مريدا، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا من الأقارب والجيران، هلك به من المعارف، هلك به يا ربنا ذكر وأنثى، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا من العمال ومن الخدم، هلك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، نجي عبدك وامتك يا ربنا، نجينا اجمعين يا ربنا، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، نجينا يا ربنا من قبضة الظالم، نجينا يا ربنا من قبضة الساحر، نجينا يا ربنا من حكم الساحر، نجينا يا ربنا من كتاب الساحر، نجينا يا ربنا من سلسلة الساحر ومن مسمار الساحر ومن إذن الساحر ومن دمية الساحر ومن نفس الساحر، يا ربنا يا مولانا نجنا من جنود الساحر، اهلك يا ربنا الساحر، عليك به يا ربنا، الله مهلكهم، الله مهلكهم أو معذبهم، أو معذبهم عذابا شديدا. بسم الله. اهلك يا ربنا السحرة، اهلك يا ربنا السحرة، علمناهم علمناهم علمناهم، جهلناهم جهلناهم جهلناهم، اهلك يا ربنا السحرة، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا من سكن الجسد، اهلك يا ربنا من سكن الضلوع الضلوع الضلوع، اهلك يا ربنا من سكن الصدر الصدر الصدر الصدر، اهلك يا ربنا من سكن الضلوع، اهلك يا ربنا من سكن الظهر الظهر الظهر الظهر، اهلك يا ربنا من سكن الظهر الظهر الظهر، اهلك يا ربنا من سكن الكتفين وبين الكتفين، اهلك يا ربنا من سكن الكتفين وبين الكتفين يا ربنا، وتحت وتحت لوح الكتف وتحت لوحي الكتفين الكتفين، اللهم اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا من سكن العمود الفقري، من سكن الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات، اهلك يا ربنا من سكن العضلات العضلات العضلات العضلات العضلات، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا ساحرا لئيما حاسدا حاسدا حاسدا خبيثا، اهلك يا ربنا عاشقا عاشقا حاسدا حاقدا، عسى ربكم ان يهلك عدوكم، عسى ربكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، يا ربنا يا ربنا هلاك للعدو يا ربنا، هلاك لعدونا، هلاك لعدونا، هلاك لعدونا، هلاك لعدونا، إنسا وجنا ساحرا وحاسدا ووسيطا، ولو بكلمة ولو بعمل ولو بكلمة، خائنا ظالما ومخادعا ماكرا، الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أهلك يا ربنا الساحر، أهلك يا ربنا السافر، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا الفجرة، أهلك يا ربنا الظلمة، أهلك يا ربنا الطغاة، أهلك يا ربنا المعتدين، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا ملوك الجن الظالمة، يا ربنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لموعدهم وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا موعدا موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا موعدا موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا وحسدا شديدا يا ربنا واثار عيون يا ربنا وعقد يا ربنا ابطلها كلها يا ربنا ابطلها كلها يا ربنا من عليها من عليها يا ربنا واهلك واهلك يا ربنا من عليها واهلك يا ربنا من عليها ظالما طاغيا باغيا معتديا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وخاب كل جبار عنيد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا هلاك هلاك الان يا ربنا للساحر هلاك الان يا ربنا لجنود السحرة هلاك الان يا ربنا لملوك الجن الظالمين هلاك يا ربنا هلاك يا ربنا للحاسد هلاك يا ربنا للحاسد هلاك يا ربنا للمارد والعفريت والشيطان الماكر الظالم الكائد هلاك يا ربنا للخائن هلاك يا ربنا للخائن هلاك الان يا ربنا للخائن هلاك الان يا ربنا للمخادع للمخادع وللماكر وللماكر وللماكر وللماكر وللماكر هلاك يا ربنا هلاك يا ربنا لمن سكن الاطراف لمن سكن الاطراف لمن سكن الاطراف ولمن كان من حولنا ظالم طاغ باغ يخدم يخدم يخدم الاسحار يخدم السحار يخدم السحار يخدم السحار ويحرس السحارة والاسحارة والموكلين والمكلفين ألا يخرجوا من الأجساد اللهم عليك به يا ربنا عليك به من حول الجسد عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم